يبدر نبان من الغتام. يهديك الله لتعد بقلبي قصيت مكفى، انت الموصوف بالمحاسن وانا المنسوع بالغرام، وعيت نكاي بسقام وما برت من جمال في قلبي محال صنفى. نبات نصهر نيالي ودموعي حيث سجام، نبكي ونلوح فرصام على محبوب خاطري من جار عليا ولا عفا. امتى يا مالكي امتى يا مالكي نشاهد حسنك يضوي على الرصام، ما بين محافل الريال ونقول بريت من علالي ونسيت محايل الجفا. I'm gonna make it. الفاضل.